بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بسارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من يعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وامد حديم من سمات محمد. يقول عبد الله وامد حديم من سمات محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمة والسورى. ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني لا أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تذكر لدي قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الآدي والأذى والجنة. محمد وسيلتي وجنتي عن العادي والأذى وجنتي وآله وشعبي الأبرار في الحال والمآل بالتكرار. هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من زلوام خدمة تسر مشفعا بي كفيت ما سر. قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهي كفاني شدما. أحمد على خروج من ضرر وكل سواء وعناء وغرر. أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وشكرا لا عظم برورا رب الورى وجازها غرورا. فقمت ناظما لذي المقدم مصليا بها على من قدم. مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأزنى. ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع. جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يخي العذاب كما الذي كابدني أذابا أرجو عزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميت جالبة المراغب في آجل كاجل للراغب سميت جالبة المراغب في آجل كاجل للراغب قد انشرفت للمراد قائلا ما شفا بيتا او خائلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كلها بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على اكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا ولا فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليهم ولتخذ لي ما روم صل عليه في جميع الآلم مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع شعب مع سلام ولتود لابي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصيم من ظلم واغفر لكل محسن ومحسن مغفرة لهم تقواد الحسن يلا أصلي أبدا وسلم على نبي سبقها قد علما سيدنا محمد والآلم والشعب في العالم وفي المال يا من بيستعز خير الأنبياء من اللعين الخب بسر الأبياء يا من بيستعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب بسر الأبياء صل بتسليم على النبي والآل والشعب وسنما فيه يا من من الناس بمعنى سمت خير الورى وسهنا عظمت صل وسلم سرمدا عليهم في آله والمنتمي إليهم وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذات تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعزبل كما شمت بها والحسبل صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والسعب من والشالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل والشهب يا من جاد بالمال يا خير منزل وقاب عزبل وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وشعبه في الحال والمآل، كما بك استعاذ من سيطان ونور القلوب كالأوطان، وفيه باركت وفي الشحاب وآله ومطر السحاب، وانصر علينا بركات بسملة ولتغننا عن عزوة بعزبلة، وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعزب ماتحة، ولتغننا بكمال محتار لنا بحرمة النبي المختار، وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه خط أفضل الكلام، ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي، ولتكفنا بعيني كل لعين وكل ما لم ترضى لي يا معين، ولتكفنا بواوي كل أواد ولتغننا عن جالبات لقواد، ولتكفنا بالذال كل ذل وعن حرام أغننا بحل، ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهنا هو، وببخية الحروف هب لنا فضلا به يعبطنا من قبلنا، وهب لنا بحق باء البسملة والسين والميم سرار الكمل، وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين، وهب لنا بسين سعادة في الحال والآتي وخرخ الوعد، وهب لنا بميم ملكا يسر وبيشير أعننا عما سر، وهب لنا إلانة بالألف بغير إسيان والنوير مالفي، وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات واللطفا واجلا، قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي، فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل، واشعب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيع، صل على من جاد بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والشعب وكل مسلم، ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعلي وجد بعسمة لي من الضر وكل وسمة، بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة، صل وسلم سرمدا يالله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل، وشعبي يا من له مآلي ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة، ولتغنني بهكذا نهات ولتكفي غير بشر جاتي، ولي بارك في جميع الحركات والسكنات وجعلنها بركات، يا من بتعزت من إبليشا وكل زين قد حوى تفليسا، لك شكري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي، أذهب لخيري جهاتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا، بحرمة الألف في التعوذ قلد لي العسم العصمة يا معوزي بحرمة العين التجاوز أبدا عمن يلوز بيحيش عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يشوءها بسري من أمناء الدمن بالبائم واللامين هب لي بركم ولي لي باقيا بالتركم ولي هب بالهاء أنفع هباد ولي أدم خير رساق والثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من خصد نحوي ولتكني ولتعن وترد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأزهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنن مني المرام وبالسخاوة ترد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوق مؤيسا مني الحفيز وليس ينحني بكيد أو لفيز بطائه وجي طوافه إلى غير جاتي يا حفيظ بإله بألف الشيطان أزهم مكر لحزبي يا من أديم الذكر بنانه رددا لنحري جميع ما حاز من كيد وكن لي يا شميع بألف الرجيم أزهب ضرا جاء بي لا وزعزح صرا بلامي لو الملام تسرفي ولتكفني وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه الجسم أن يميل أبدا لما يسوني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار موت الخير بميمي محا انتحاءه ليا قاهر وليقود شوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير ناوي لا تسولي كائدا ولتكفني مفسدة واسدا ولا تسوني فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والشكنات وحياتي أمدا وأيس العين من جنابي يا من لا شكري الذائت نابي والتقني ما شاءني بالعزبل وليكن مبسرا بالبسملة وليهب بالباي أحسن بقى أجابة لكل ندب شبقا ولي بسين سرا عزما يا مغنيا عن كل من تعظما ولي بالميم محو ما شرر مني من الذي يودي للكرر ولي هب يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا شرفين ولي بالهاي عيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجاب ولي بالامي لسانا صدق وخذلي أبدا حسانا ولي بالراي ردوانا يدوم من غير سقط وعناء يا خديم ولي بالحاي حزا بارعا يا من لبا أتد ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون الألوان نورا يسطع، ومنك نفعا بردا لا يقطع، وليا بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم، وليا بلسان ذكر ورضا باللام والراي وخذل الغرضا، وليا بحائي حباء مغن يولي من يستباء، وليا بيائي يسرا بلا عسر وكل يسكرا وقبلا، وليا بميمي محو العيوب جميعيا طيا وعلما بالغيوب. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول آمدا وآله وشعبه والأنبياء والمرسلين، ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واحب العصمة والتكريم حروف النظام خير بركات وسكنات كرمان والحركات. يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دائما مع التسليم سما. يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم السماء، على الذي قدمت معظما سيدنا محمد من عظما، والي وشعبي ووجهي يا من لا في سرمد توجهي، كل عدو من سوى جنابي يا من لا حمدي ذا اتنابي، وانصر علي البركات الدون ذر وللسوى يكف كل ما يذر. يا شارف الخطل يا قبل النادما، يا من كفاني بالنبي شعدما، كما جادي وبيوع الماضي جعلت خير مشاعر وادية. صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وشعبه في الحال والمال، واجعل خلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لام، واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليخذ آمالي، واجعل لوجهك الكريم قطي بركة للوزر الذات قطي، واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعزم البرار والمعروف، واجعل به نزمي فوق شوم وغيري من مانعات اللوم، وخلد التفسير والتامينة لي أبدا مع الرضا آمينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميت محمدا، والي وشعبي ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى. صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميت بأحمدا، والآل والشعب وكل مستقيم يا من بيهدى الشراط المستقيم، وصل يا ربا له المحامد على معظم سما وحامد، وآلي وشعبي الضال يا كافي الإشراك والتبديل، وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا ما أياديك العزام. صل وسلما يا حميد على الذي سمعت محمود، وآلي وشعبي الأطباع يا واهب الحب مع اتباع، وصل يا فرضا للتوحيد على الذي سمعت أحيد، وآلي مع شياب المهتدين، يا من بي ليوابت خير الدين، وسلما علي يا كريم، وخذ إلي كل ما أروم، صلي وسلما يا رشيد على الذي بي بدا ترشيد، وهو الذي سميته وحيدا، يا واحدا خذت لا توحيدا، وآلي وشعبي السادات، يا من له عبادة عاداتي، صلي وسلم وايب الشماي على معظم سما وماحي، وآلي وشعبي الكمات الصالحين الكرم الحمات، وسليا وسلما يا خادر، يا من إلى رضائي أبادر، على معظم سما وحاشر، والآل والشعب الذين باشروا، صلي على العاقب ووطى مع سلامك وزن جاه، وآلي وشعبي الأجلة، يا من بي أريتني الأدلة، صلي على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحشينا، وآلي وشعبي الأئمة، يا من يزازع لغير غمة، وصليا وسلما يا خير على معظم سما طائر، وآلي وشعبي الرجال، يا من حما كل عن الأوجال، صلي وسلما يا مقتدر، يا من إلى مرضاته أبتدر، على الذي سماته مطهر، والآل والشعب الذين ماروا، وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بالطيب، والآل والشعب ذوي المناقب، يا خير من نودي بالتراخب، صلي وسلما يا مؤيدي على الذي سميته بسيد، والآل والشعب نجوم الغير، يا من هداني لفعل الخير، صلي وسلما يا جميل، يا من يفي منك لي المعمول، على الذي سماته رسول، كما بي منك أتاني شغال، وآله وشعبي والتجعلي ظن أزم أكبر ردا ينجعني، صلي وسلم يا ولي على الذي سماته نبي، وآله وشعبي الأقياس، يا من ينور بي قياشي، صلي وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة، وآله وشعبي الأخيار، يا من هداني بلا أغيار، صلي وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المؤترم، والآل والأصحاب للنور، يا من حماني عن التسنير، وصليا وسلما يا نافع، يا من تفي منك لي المنافع، على الذي سميته بخيم، والآل والأصحاب أهل السيم، يا مالكا تعبد المجامع، صلي على ندب سماه الجامع، والآل والأصحاب أهل المجد، وسلما يا مغنيا بالود، يا من هدى ورد واقتفي، صلي على ندب سماه مقتفي، وآله وشعب الشماس، يا باقيا حما عن الرماس، وسلما عليه في الجميع، يا خير هاد النافع سميع، صلي وسلم يا منيل السف على الذي سماته مخف، وآله وشعبي المكرمين، يا من لوجهك الكريم لا أمين، صلي وسلم خير هاد الرواحم على رسول منك بالملاحم، والعالم شهاب الأباب، يا مغنيا بي عن الأسباب، صلي وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الرحم، والي وشعبي ذوي الهدى، يا من حمى كلي وقلبي أدى، صلي وسلم يا نيس الآمل على الذي سميته بكامل، والي وشعبي ولي الأمل، يسر ومني أتخنبل العمل، صلي وسلم على إكليل حبيبك المخدم الخليل، وعلي وشعب الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب بتكسر أجري وبشري ذلك المدشر يا من بي أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما علي في الآل الكرام والشعب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمات المذمل وآلي وشعبي المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآلي وشعبي في كل حين وعندك اجعلني شرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآلي وشعبي المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بشفيع الله والآل والأشعاب يا ذا البر وعلن اذكر واذكرن سري صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأشعاب أرباب النوال وبيبسرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكريم الله والي وشعبي ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسول طرا ربيا والي وشعبي وسلما يا من يوجه لخير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمهيم والي وشعب أهل الشبخ يا مغيا من سيت وتبخي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجم والي وشعب الأبطال يا ماحي الكشل والمطال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر والي وشعبي ذوي البرى يا من توكلت عليه في الشرى صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العزام وشعبي واذكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناشر يا من بي إلي ينحو ناشر مسلما علي في الآل العزام وشعبي ولتتقبل ذا النظام صل وسلما يا نشير على الذي سماته منشور والي وشعبي الأنشار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير رحمن على المسمى بنبي الرحمن والي وشعبي المهاجرين ولي ابكوني سرور الساكرين صل على ندب أنا ارتجيبا مسلما وهو نبي الطوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم أقصول حريص مسلما وآلي وشعب ودل بي على شواء لعب صل صلاة ما تسليم على الذي سمعته معلوم والي وشعبي وبلغا نظمي إليه خالصا يبلغا يا من له الأيام والسوار صل على من اسمه شهير يا من له الأيام والشهر. وصلي على من اسمه شهير، وصلي من عليه في الآل الكرام، وشعبي يا من خيرك الترام، يا باقيا كونك لي أشاهد. وصلي على ندب سماه شاهد، والي وشعبي الأعلام بأنفع الإكرام والسلام، يا من له البشات والتمهيد. صلي على من اسمه شهيد، والآل والشعب ذوي الوفاق، وسل من هو آمنا آفاق. يا من ملائكة السود، صلي على من اسمه مزود، والي وشعبي وسلم، واسرى بغتي صدر من قلما. إليك تبت توبة نشوحا، واجعل لساني في الرضا فشيحا. يا من له الجمال والتبصير، صلي على من اسمه بشير، والي وشعبي وسلم، واجعل بجاهي رضاك قلمي. يا من إلي منك تأتي بسر، صلي على من اسمه مبشر، والي وشعبي مع السلام، واجعل كلامي يبي خير كلام. يا من جرت مني لنصر، صلي على من اسمه نظير، والي وشعبي وسلم، واجعل توالي في سرور العلماء. يا مانع انبياء داك ينذر، وصلي على ما حنس ما هم منذر، والي وشعبي وسلم. يا من حماني حازفا عن ظلما، يا من فؤادي يبي ينور، وصلي على بدر سماه نور، والآل والشعب وسلم سرمدا. يا من يوجه لخير كمدا، يا عاصما كل من استدراج، صلي بتسليم على الشراج، والي وشعبي وبشر بذاء النظام خير البشر. يا من يفي منك لي الرباح، وصلي على من اسمه مصباح، والآل والشعب وسلم والتجد، ليبكوني بشر كل من مجد. يا من كتاب لزدت خاهدا، صلي على هاد سمعته هدى، والآل والشعب وسلم أبدا، وبشر النبي من تعبدا. صل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي، والي مع الشهاب الخيرا، وبسرا بالعسرة المبشرا. يا من بكليتي تنار، وصل على من اسمه منير، والي وشعبي وسلما، واسرح بتالي في صدور العلماء. صل وسلم يا مجيب بدائي، على الذي سميت بدائي، والي مع الشهاب الكمل، واسكر وقائدي واسكر عملي. يا من به لم ينحني عدو، وصلي على من اسمه مدعو، والآل والأصحاب أهل استفاء، مع سلام بأمان يستفى. يا من يجيئني بالعجيب، وصلي على من اسمه مجيب، والي وشعبي وسلما، واكسف بتالي في شكوك العلماء. يا من بي للقادة الأنجاب، وصلي على من اسمه مجاب والي وشعبي مع السلام ومحبي تالي في العنا والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه خفي والآل والشعب ذوي السخائم ورغدي خلد مع الرخائم يا من بي لم ينحني عدو وصلي على من اسمه عفو والآل والشعب ذوي العناية يا من بي لم تنحني جناية وسلما علي واقبل سكري والتحمني عن جالبات المكر يا من بي ينخادني مضي وصلي على من اسمه ولي مسلما علي بالآل الكرام والشعب وعصم بشري من انصرام وصليا وسلما يا قوي على الذي سمعته حق قوي والآل والشعب ذوي الختال يا عاصما كل من الأقتال يا من بي الواني التامين صلي على من اسمه أمين وسلما بالحزب واجعل كتبي كالسنور العيوب دون عتبي يا من بي فارخني تحمين وصلي على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل بي فتح الغيوب قلمي صلي وسلما يا أريم على الذي سمعته كريم والآل والأصحاب أهل الشبر يا مغنيا عن ألم وشبر يا من به ينحو جهات الكرم صلي على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجمام ولي أدم رضاك مع جمام بلا عدو وبلا خمال يا باقيا لي كنت بالمامول يا من بي ينقاد لي تمكين وصلي على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابي في الحال ثم ما يفي يا من بي لم تنحني الفتون وصلي على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليم يا أكرم كونك لي يبين وصلي على من اسمه مبين والآل والشعب ذوي الشيان مع السلام واكفني خيانا يا رافعا لديك يزكو العمل وصلي على من اسمه مؤمل والآل والشعب ذوي التورع مع السلام ولتخلد أمره يا من إليه الحاج والوصال صلي على من اسمه وصال وآلي وشعبي وسلما وبالطوالي في جلو الظلما يا من بي خول لنا وخوة صلي على من اسمه ذو خوة وسلما في الآل والشعب ما وفي طوالي في المقامات جمع يا باقيا ليتخذ رحما صلي بتسليم على ذي حرما والآل والشعب ذوي العتائم وكلكلي نوّر بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانا وصلي على المختار ذي المكان والآل والأصحاب والتسلمان كما ببعثي جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع وصلي على ذي العز ذي الفضل المطاع وآلي وشعبي وسلمان. الإسلام وبأنر القلب الذي تعلم. يا من يعذ كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد متيع وعلي وشعب الإخوان وسق لغير كل ذي هدوان صل على قدم صدح الرحمة بسرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب ودع المكثي أفضل توفيق وخير عقث صل على غوث وغيث وغياث وسلم يا من محى بابتياس والآل والشعب ذوي المنافع وليكن يا خير معط النافع صل على هدية إلهي والعروة الوسخى سرات لايم ونعمة لاي وسلم سرمدا والآل والشعب وشعي أحمدا وغي جميع المسلمين نافيس ومني أقبل فكرتي مع اللفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والشعب وخلد عشما كلية يا من كفاني صدما صل وسلما يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والشعب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والشعب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والشعب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ساقط والي وشعبي ما سلام وللجنان إلياب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي حاز اتباع المصطفى والمنتخى والمتبع وسلما والآل والشهاب وبالسخاء أحجل السحاب وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يلب الإنارة يا من يخود لي ما اختار صل على من اسمه المختار وسلما في آلي وشعبي وقد يجعل من منير لحبي يا من بي يجيني سني صل على نار والأمي والآل والشعب ذوي الهادي ما سلام ولتدم سهادي يا من بي تنقاد للأجار صل على من اسمه أجير مع سلامك بآليمان شهابه يا من دعائي شمعا يا من له التشبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل وشعبي في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وشعبي مع سلام كما بهم الضلال والظلام صلاة من واب لي تظليما على أبي السيد إبراهيم، ما سلامي بأهل الكرام وشعبي كما بنلت المرام. صلاة من يجاد لي بالطيب على أبي فقر الكرام الطيب، ما سلامي بأهل الكرام وشعبي كما الطلاب الانشرام. صلاة باق كان لي بالطاهر على أبي نور البرايا الطاهر، وآله وشعبي بلا انتهاء، ما سلام جالب ما ازدهى. أزكى سلام ذي البرايا الأنفع على النبي ذي العلا المشفع، وآله وشعبي كما محى بأذايا ذو الجمال فمحى. صل وسلم يا رفيع على الذي سمات شفيع، والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغيرك لي. وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سمات مهيمن، وآله وشعبي الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان. صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح. صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح، ما سلام وجميع وشعبي في العال والمال. يا قائدا لي مجل تشدخ، صل وسلما على المصدق، وآله وشعبي يا من يكف كففت ألسن عدايا واللاكف. صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين، والآل والشعب وابني شكرا، يا من كفاني العدا والمكرا، يا من يبايي بالكرام المرتخين. صل على الماحي إمام المتقين، وآله وشعبي وسلما، وعندك اجعلني شرور العلماء. يا باقيا يقود لي تحسينا، صل بتسليم على ياسينا، وآله وشعبي وخذ لي عجائب الباقي رضا واجد لي. صل على من قاد للأهلينا القائد الحر المحجلين، وسلما عليه في الآل وفي أصحابي يا من يسون حي في. صل وسلما يا رحمن على خليلك ومن مامان من آله وشعبي، واذكرني لدى الكرام وبهم بسرني. صلاة ذي العرس العظيم البر على شفيع في البرايا بر، ما سلامي وآلي ما صحابي كما المزايا جمع. أزكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر، وآله وصعبي كما الذب بضر لي ولي مسرتي واب. صل على الوجيه والنشيح وسلمنه منزل الفسيح، وآله وشعبه وهبلي كوني حبيب الصالحين قبلي. صل على الناصح والوكيل وسلما يا واهب التوكيل وآله وشعبي واغفظ بيا ذكرا حكيما منك سعار حبيا. صل على من اسمه كفيل ومتوكل لا تنفيل والآل والشعب مع السلام وليكن بدينك الإسلام. صل وسلم يا خير رفيق على مخرب سمات الشفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا ممن جلاد الجنة. صل على الندب مقيم السنة يا واهبا ممن جلاد الجنة. صل على الندب مقيم السنة وآله وشعبه مسلما يا من يباهي بخيار العلماء. صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والشعب ذوي التعبد يا حازفا كل جوى وكبد. صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الشعب يا واسعا واسع لي بالرحب. صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وشعبي وامحو الجميع ما سأني فيك الكلي عند الشميع. صل على المبلغ الموصول الواسن الشافي وزد تخصيني وسلما عليه في الآل العزام وشعبي واذكر بهذا النزام ويسر الطاعة والكرام به وللنازم خد مرام يا موجود بدا والخدم. صل على من اسمه مقدم وسائخ وسابق وسلم وآلي وشعبي بالعلماء ملك يا خدوس يا عزيز. صل على من اسمه عزيز وسلم وآلي وشعبي يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي. صل على أفضل هاد مهتد وفادل وسلما في الآل والشعب في الحال وفي المآل. صل وسلما يا فتاح على الذي سمعت مفتاح وآله وشعبه والترني ما ثنت في الدارين دون درني. صل على من اسمه مفضل وفاتح مع السلام يبدل وآلي وشعبي وفضلي كليتي بالمنتخى المفضل. صل على المختار خير الناس يا خير من ارضي بالجناس والآل والأشعاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكريم. صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وشابي يا من يباهي بالزراف. صل وشلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وشابي وازغلني بما تحبه وسعيد اجعلني يا من لا أركن ذا يقيني على النبي علم اليقين صل وسلم بجميل آل وشعبي في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات على النبي ضلائل الخيرات وآلي وشعبي ذوي العمل واجعل بي ذا النظم أفضل عمل صل على مشحح للحسنات مع السلام جالب للحسنات وآلي وشعبي خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العسرات وسلما عليه في الآل مع شحابي ولي من الخير جمع صل بتسليم على الشفاخ عن جملة الذلات ذي النفاح وآله وشعبي ونوري شحيفتي ولتتقبل سوري صل على ذي السبق والبراء في كل خير شاحب الشفاء وآله والشعب بالسلام يا من كفاني النكر كالملام يا خير منزل له مقامي على النبي شاحب المقام صل بتسليم على في الآل وشعبي في الحال والمال يا ذا وجود لم يفارق الخدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه بالآل الكرام وساب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمد على مأساس بالسرف العالي وسلم سرمدا بالآل والشاب وكل يا مدى أزكى سلام واهب الجزيل على النبي شاحب الوسيلة والآل والشاب الذي نفاقوا كما بي لم ينحني النفاق صلاة من آمنني من قوفي على النبي المنتظر تخاز الصيف وآله وشعبي مع الشلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي شاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة والآل والشعب مع التسليم كما بيني كان بالتعليم وامحو السقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة تولام صلاة من في أجل وأزار على وسيلتي شاحب الإزار مع السلام في جميع الآل وشعبي في الحال والمآل صل وسلم على المسمى بشاحب الحجة يا آمن ضما وآله وشعبه يا آمن جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآلي وشعبي يا من سلك كلا سبيلك الخيم فانسلك صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآلي وشعبي يا من أنار فؤاد كل مستقيم من فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي شاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وشعبي في الحال والمآل صل وسلم على ذي التاج يا من بي فتح الزارت تاج أي شاحب المغفر والمعراج والآل والشعب سرار راجيع يا من على عرسك ذو استوائي على الرسول شاحب اللوائي صل وسلم في جميع الآل وشعبي في الحال والمآل، يا واهب الأمان والإسراق على الرسول الشاح بالبراق. صل وسلم في جميع آل وشعبي في الحال والمآل، وليكن بأفضل العطايا يا من مال عيوب والخطايا، وليكن بالصدق والإعلاش يا واهب الكفاف والخلاش. صلاة من ملا بلا ندوب على النبي صاحب القديم، مع سلامي بآل الكرام وشحبي كما حباب الأنشرام. صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا، وآله وشعبي يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب، يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب العلام. صل وسلم بجميع الآل وشعبي ولاستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان. صل وسلم بذوي الأفهان من آلي وشعبي، وانشرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان. صل وسلم بذوي العيان من آلي وشعبي، وكني بلا موادات والنوير كلي. صل وسلم على فسيح بك اللسان منزل الفشيح، وآله وشعبه ولي آل قلوب من لم يؤمنوا بك تل. صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير، وسلما عليه بالآل العجام والشعب، واذكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم والشحيح بربي الإسلام مما الأحيح. صل وسلم بجميع الآل وشعبه في الحال والمآل، صل بتسليم على عين النعيم وشيد الكونين باسط النعيم. صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم. صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم، والي وشعبي وأنعم بلا أذن يا خير مبخ منعم. صل وسلم يا منيل البر على الذي شميت عين الغر، وآلي وشعبي وبالبرور جد لي بلا عداوة ولا غرور. صل وسلمن يا إلهي على نبي الله شعد الله، والآل والشعب بلا تناي يا من حماني عن المناهي، يا من له الأمر كمثل الخلق. صل على المختار سعد الخلق، وسلما عليه في الآل وفي شحابي في الحال، ثم ما يفي يا باقيا لي كانت دون غممي، قد الصلاة لخطيب الأمم. وسلما عليه في الآل مع شحابي يا من دعائي شمعا، صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاسف الكرب، وآله وشعبي والتحمد هذا النظام حمد مغن شمد. صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المهرج، وآله مع شحاب الكمل، وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا مدى، يا ربنا صلي وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا، يا ربنا صلي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين، يا ربنا صلي وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد، يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي سميت محمدا وآله وشعبه، واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل الزمن، وهب له جملة ما تحتار له لديك إنك المختار، وقط ما علي من ذنوبي يا مالئا بجاه الذنوب، وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنايا من أتني كتب، وهب لمن حفظ أو حصل بأي وجه للنبي أمله، يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام، يا ربنا أوصل سلام إلى القديم إلى الذي سرت له خير قديم، يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاه خير أمن، يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا، يا ربنا بسر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب، آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مسبك، يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خذ لي الأيادي العظام، بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي عصمة من العتاب، في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع بي يا مالك المواتنا، واجعلوا نفعا لذوي الأمصار وخيرهم يا واهب الأنصار، يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا، سيدنا محمد والآل وشعبي في الحال والمآل، وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وآل به النفور، واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا، وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه، وارفع بي قبل التوجع العين إلى سوى قارئ أنت المعين، واجلب لمن يقرأ خير مراد وازلقه يا رب الورى خير مراد، وهب لمن يقرأ ما يعبد به سوى ويا جميلا ينشد، يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكنيا في آله وشعبه، ولترفع إليك شعي بالرضا يرتفع، يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا، سيدنا محمد حتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن، وآله وشعبه ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل، يا من أمرت ذوي الإيمان كل أمة بأن يصلوا على المختار في الرسول، من قبل صلاة قد لبثت بها نظما لوجهك يا من قد محاك زلي، فاقبل نظامي وشعري كله كرما ولا ترد لي يدا من العمال فاقبله مني يا فضلا لا مناقصة واخذ بغير عناء إني بأمالي اذكر بفضلك شعري ورد يا النبي يا من بي سرت زادي ولم أمن لي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد أداني أفضل السبل كن لإبجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبالي وارفع نظامي يا ذا جودا وتكرمات ولا تردنه يا مذهب العلال ضم النظام إلى شعي الشحاب غدا ولا تردنه يا مذهب العلال شواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حاق للرجاء لي يا ربي كن لي وخذ لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه منتقى لي صل وسلم على المختار في الكرم وبشرنا بنظمي أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرم وبشرنا بنظمي أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرم وبشرنا بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبي ياسر صالح.